استار لباسا لهم يسترهم كما يستر اللباس عورته صاحبه. وربما انتفعوا بلباس الليل كهروب الاسير المسلم من الكفار في ظلام الليل واستثاره به حتى ينجو منهم ونحو ذلك من الفوائد التي تحصل بسبب لباس الليل. كما قال ابو الطيب المتنفي: وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر ان المانويه تكذب وقاك ردى الاعداء تسري اليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب. طيب ما مقصود المتنبي بقوله وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر ان المانويه تكذب؟ لا المنوية المجوس من المجوس لو يقولوا ان الليل يعني الظلام هو خالق الايه الشر والنور خالق الخير الى اخر كلامه سنوية. فهؤلاء المنوية يعتبرون الليل هو الايه الشر المطلق. فالمتنبي يقول لا الليل ليس شر مطلقا بل الليل للليل مناسة وفيه خير وله اياد علي. وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر ان المانوية تكذب في دعواهم ان الليل شر كله. ثم فصل فقال وقاك ردى الاعداء تسري اليهم. وقاك ردى الاعداء تسري اليهم يعني الاعداء ممكن ان تهجم عليهم بالليل وتتسرب اليهم بحيث يعني لا يستطيعون ان يروك ففي هذه الحاله يقيك الليل ويسترك عن ان يهلكوك ويسترك. وزارك فيه ذو الدلال المحجب هذه فريضه اخرى لا تخصنا. واما جعله لهم النوم سباتا فاكثر المفسرين على ان المراد بالسبات الراحه من تعب العمل بالنهار لان النوم يقطع العمل النهاري فينقطع به التعب وتحصل الاستراحه كما هو معروف. والسبات النوم واصله الراحه كما قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا. ويقال ايضا السبات الموت والمسبوت الميت لانه مقطوع الحياه كما قال تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل. فإن قلت هلا فسرته بالراحة زي ما السائل بيقول يعني هل نفسر السباك بالراحة وجعلنا نومكم وهو الذي جعلكم ليلا لباسا والنوم سباتا. فزي ما السائل بعدما قال إن السباك الموت فإن قلت هلا فسرته بالراحة لأن السباك بالمعنى كما قلنا إيه الراحة. قلت النشور في مقابلته يأباه يأباه لأن الآية إيه وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. فأنسب ما دام اللفظ محتمل أن يكون السبات بمعنى الموت يأتي أحيانا بمعنى الموت أحيانا يأتي مع الراحة. هو بيرجح أن كل مقصود هنا إيه الموت يقول لأن الموت هو الذي يقابله النشور. الموت هو الذي يقابله النشور لذلك أذكر الصباح تقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. المساء تقول الحمد لله الذي أحيانا لا الآية الثانية اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحن وبك نموت. فالصباح تقول وإليك النشور المساء تقول وإليك المصير حينما نموت وضح. فإذا الذي يقابل النشور هو الإيه الموت. فهذا هو سر تضيح الزمخشري تفسير والنوم سباتا أي موتا ويعلى النهار النشور والنوم طبعا موت وهو اخو النوم بدليل قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل. يضح كلامه ان النشور هو الحياه بعد الموت وعليه فقوله وجعل النهار النشور اي حياه بعد الموت وعليه فالموت هو المعبر عنه بالسبات لقوله والنوم سباتا. واطلاق الموت على النوم معروف في القران العظيم كقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فانظر الربط بين الموت والبعث والنشور ثم يبعثكم فيه لان كل من البعث والنشور يطلق على الحياه بعد الموت. من ذلك ايضا قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني ايه ويتوفى الذي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. قال الجوهري في صحيحه والمسبوس الميت والموتى او المرقي عليه. والذين قالوا ان السبات في الايه الراحه بسبب النوم من تعب العمل بالنهار قالوا